بسم الله الرحمن الرحيم. مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا القاضي عياض لما عرف المغرب، عبارة موجزة تنقلها المؤرخون والمترجمون للقاضي عياض الذي سارت مآثره ومؤلفاته في الشرق والغرب. فهو الإمام الذي سارت مآثره في الشرق والغرب سير الشمس والقمر. ولد القاضي عياض ببلدة سبتة من مدن المغرب في سنة 76 و400 هجرية الموافق ل 83 و1000 الميلاد، وفيها كانت دراسته الأولى لشتى العلوم والفنون على يد كبار العلماء، إذ كانت مدينة سبتة في ذلك الوقت ملتقى الثقافات ومدينة علم وممرا للعلماء القادمين من الشرق الإسلامي والمتجهين نحو الأندلس، وهي ممر كذلك لعلماء الإسلام في الأندلس في اتجاههم إلى الشمال الإفريقي ثم إلى الشرق إلى مكة والمدينة وبغداد ودمشق وغيرها من العواصم الإسلامية التي كانت حافلة بالعلماء والفقهاء والمحدثين. ولهذا قيل في نسبه أبي الفضل عياض بن عمر السبتي نسبة إلى مدينة سبتة، اليحصبي نسبة إلى يحصب بن مالك بن زيد الذي يلتقي نسبه بنسب الإمام مالك إمام دار الهجرة والذي انتشر مذهبه في الشمال الإفريقي بخاصة. وهكذا اتصل القاضي عياض بالإمام مالك بصلة النسب وصلة المذهب. ثم كان ذهاب القاضي عياض إلى قرطبة في الأندلس والتقائه بكبار العلماء والمحدثين فيها رافدا آخر من روافد المعرفة والإحاطة بالعلوم الإسلامية. ولكن القاضي عياض لم يستقر في الأندلس طويلا، فقد عاد إلى بلدة سبتة ليتولى القضاء فيها ولتتجلى ثمرة اللقاءات مع كبار العلماء والاطلاع على مختلف الفنون والعلوم والمصنفات. فقد تجلى هذا كله فيما خلفه لنا في الحديث وعلومه وفي الأصول والنحو واللغة والأنساب والأحكام والتاريخ، إلى كونه حافظا للمذهب المالكي محيطا بقواعده ثم خطيبا بليغا وشاعرا مجيدا. أما كتابه الذي سنتناوله في هذه الحلقة بالعرض فهو بعنوان مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو من مؤلفات القاضي عياض في ميدان الحديث النبوي. وقد قالوا فيه: هو كتاب لو وزن بالجوهر أو كتب بالذهب لكان قليلا في حقه. فقد اشتمل كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار على تفسير غريب حديث موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم مع ضبط الألفاظ والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات وضبط أسماء الرجال، بالإضافة إلى اشتماله على العلوم والمعارف الأدبية واللغوية والتاريخية والجغرافية. وقد طبع الجزء الأول منه سنة 82 و400 هجرية الموافق ل 82 و900 للميلاد بتحقيق الأستاذ يجن وبإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الشقيقة. وقد قدم المحقق للكتاب بمقدمة أوضح فيها أهمية الكتاب، وبخاصة لأولئك الذين يشتغلون بالحديث النبوي، حيث تناول موطأ مالك والصحيحين. يقول المحقق: هو كتاب جمع فيه بين الإتقان والتقويم، بيّن الشوارد وسدد مقاصدها وضبط ما التبس أو أشكل من معانيها، كما نص على اختلاف الروايات وشرح الغامضة والمبهمة فأظهر أحقها بالحق وأولاها بالصواب، جامعا ومحررا لكل ما وقع من ذلك فيه الخلاف والاختلاف في مختلف مصنفات الحديث وأمهات الأسانيد ومنثورات أجزائها، معتمدا بالأخص في ذلك على تحصيل ما وقع في الأمهات الثلاثة الجامعة لصحيح الآثار والمقبولة أساسا عند كافة العلماء في سائر الأمصار، وهي كتب الأئمة الثلاثة موطأ مالك والجامع الصحيح للإمام البخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم. وكتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار مرتب على حروف المعجم تيسيرا للباحث وتقريبا للطالب وتعميما للفائدة المتوخات. وعليه في الكتاب مبوب على حروف المعجم كما أسلفنا، وكل باب من أبوابه ينقسم إلى 4 فصول رئيسة. في كل فصل من فصول الباب الأول منها يورد ما في الحرف من ألفاظ قد تحتاج إلى بيان أو ضبط أو شرح أو إيضاح. وعلى هذا فالفصل الأول في ضبط الألفاظ والحروف الواردة في الأصول الثلاثة وشرح ما وقع فيها من خلاف أو وهم وبيان ما هو الصواب من غيره. الفصل الثاني في أسماء البلدان والأماكن وضبطها وما وقع فيها من اختلاف أو وهم أو تصحيف بالنسبة للكتب الثلاثة. الفصل الثالث في الأسماء والكنى مع ضبط ما التبس منها أو وقع فيه اختلاف أو وهم. الفصل الرابع في الأنساب وما استشكل منها أو التبس خلافا أو وهما ثم ما هو خارج عن هذه الفصول مما لا يدخل في باب من أبوابها لخلل وقع فيه أو وهم أو التباس أو تقديم أو تأخير ذكره وضبطه في باب من أبواب الكتاب الأخرى أو في فصل من فصوله السابقة أو اللاحقة. ذلكم هو كتاب مشارق الأنوار وصحاح الآثار للقاضي عياض، وأقدم لحضراتكم مثالا لعله يبين بعض الجهد الرائع الذي بذله القاضي عياض رحمه الله تعالى في تأليفه لهذا الكتاب. فهو في باب الألف وهو أول أبواب الكتاب تحت عنوان الألف مع الذال ذكر كلمة أذن، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وكلمة أذن هنا بكسر الذال وفي رواية بفتح الهمزة والذال معا كذا في أكثر الروايات، والمعروف فيه ومعناه ما استمع لشيء كاستماعه لهذا، وهو تعالى لا يشغله شأن عن شأن، وإنما هي استعارة للرضا والقبول لقراءته وعمله والثواب عليه. وكذلك جاء أذن من الإذن بمعنى الإباحة، فهو مثله في الفعل، والاسم من هذا إذنا وهو لفظ متكرر في الحديث النبوي. وإذا كان بمعنى الإعلام قيل فيه آذن ممدود الهمزة ومفتوح الذال إيذانا، ومثله فآذنوني بها بمعنى أعلموني. وكذلك فآذنه بالصلاة، وإذا كان من الأذان والصياح والنداء قيل فيه أذن أذانا، ومنه وأذن بالحج قال تعالى فأذن مؤذن بينهم الآية. وقد تكررت هذه الألفاظ في غير حديث فيجب تصحيح لفظها بتحقيق معانيها. وهكذا يدور القاضي عياض مع الكلمة الواحدة والحرف الواحد في مختلف ألفاظها ومعانيها حسب ورودها في الأحاديث النبوية. ثم ذكر القاضي عياض ما ورد على هذه اللفظة من اختلاف ووهم، وهكذا تناول المؤلف في هذا الكتاب المفردات وفق حروف المعجم حرفا حرفا، ويتناول الكلمات التي اختارها مبينا ما يرد عليها من اختلاف ووهم، وموضحا ومفسرا للمعاني المختلفة للكلمة الواحدة، وذلك لبيان موقعها الصحيح ولفظها الصحيح، وهكذا في الأسماء والكنى والأماكن وفي غيرها. وقد بلغت صفحات هذا الكتاب قرابة 550 صفحة، وهو الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني وأوله حرف الحاء. إن كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار أثر من آثار القاضي عياض في خدمة الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.